فيذرها ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها وعنا تحت الجلق وآمن فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فلا يضل ولا يشقى